بعض الناس من دناءته إذا تشاجر مع زوجته يسب أهلها ويطعن في نسبها ويسيء إلى إخوانها أمامها، وهذا من خوارم المروءة ومن سوء الأخلاق، بل كان يتعين لك أن تحفظ لهم حقهم بتزويجهم إياك وأن تعرف لهم معروفهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئون به فادعوا الله له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. فتكافئه بسبه وشتمه عند ابنته والطعن فيه وفي نسبه وفي أخلاقه، وربما تطعن فيه بما ليس بمطعن كالفقر مثلا أو نحو ذلك. فالواجب على المرء أن يتقي الله عز وجل في نفسه وفي هذه المرأة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إني أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم، أي يجعل من يتعدى على حقهما في حرج. ومن حق المرأة أن تحسن عشرتها، من حق المرأة أن تعطيها حقوقها، ومن ذلك مهرها إذا طالبتك. بعض الناس يجعل المرأة في موقف حرج: أنا أو أهلك، أنا أو إخوانك، أنا أو أختك، أنا أو المال الذي تطالبينه. وإذا لم تطالب بميراثها مثلا ورأت أنها تتصدق به على إخوانها إذا كانوا فقراء، يقيم الدنيا ولا يقعدها، وهذا أيضا من سوء العشرة. فالمرء عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يكون حسن الأخلاق، فإن سوء الخلق يفسد الدين كما يفسد الخل العسل، كما قال عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث ابن عمر وهو عند ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج وهو في صحيح الجامع. وأولى الناس بأن تحسن خلقك معهم هي زوجتك، أبواك، أبناؤك، بناتك، أقاربك، ثم من يليهم. ولهذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ ذكر الأبوين ثم قال: الأقرب فالأقرب وأدناك فأدناك. والحق أن هذا أمر كثرت الشكوى منه، سوء الأخلاق